سبحانك سبحانك ربي سبحانك أنزلت إلينا قرآنا سبحانك ربي سبحانك أنزلت إلينا قرآنا أتممت علينا رضوانا وأدمت علينا أحسانا أتممت علينا رضوانا وأدمت علينا إحسانا يا رب العرش فسبحانك أرسلت إلينا أحمدنا بهداك الحق لتسعدنا أرسلت إلينا أحمدنا بهداك الحق لتسعدنا وجعلت الجنة موعدنا إن نحن أطعنا رضوانا وجعلت الجنة موعدنا إن نحن أطعنا رضوانا يا رب العرش فسبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك أنزلت إلينا قرآنا سبحانك ربي سبحانك أنزلت إلينا قرآنا أتممت علينا رضوانك وأدمت علينا أحسانا أتممت علينا رضوانك وأدمت علينا إحسانا يا رب العرش فسبحانك بينت لنا سبل التقوى لتزيل بها عنا البلوى بينت لنا سبل التقوى لتزيل بها عنا البلوى ونكون الأرشد والأقوى وننال عليها غفرانا ونكون الأرشد والأقوى وننال عليها غفرانا يا رب العرش فسبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك أنزلت إلينا قرآنا سبحانك ربي سبحانك أنزلت إلينا قرآنك أتممت علينا رضوانك وأدمت علينا إحسانا أتممت علينا رضوانك وأدمت علينا إحسانا يا رب العرش فسبحانك بالخير الخالص تأمرنا وبكل نعيم تغمرنا بالخير الخالص تأمرنا وبكل نعيم تغمرنا وتظل إلهي تعذرنا وتنيل العفو فسبحانك وتظل إلهي تعذرنا وتنيل العفو فسبحانك يا رب العرش فسبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك أنزلت إلينا قرآنا سبحانك ربي سبحانك أنزلت إلينا قرآنا أتممت علينا رضوانك وأدمت علينا أحسانا أتممت علينا رضوانك وأدمت علينا إحسانا يا رب العرش فسبحانك.